إخوة الإيمان، وحتى يقام بصلاة الفجر نبقى في رحاب تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا رب السماوات والأرض صدق الله.